اثنان، لم نكن أنا وعلي نبدي أي اهتمام بالحرب، رغم أنهم كانوا يتبادلون إطلاق النار في الشوارع. لم نكن لنسمح للحرب أن تسلبنا الشيء الوحيد المهم الذي نمتلكه، علاقتنا الودية. بإمكان الحرب أن تسلب المرأة بعض الأشياء، ولكن هذا الشيء بالتحديد ليس بمقدور الحرب أن تمسه. على سبيل المثال، سلبتني الحرب البحر. أول رائحة شممتها فور ولادتي كانت رائحة البحر التي كانت تتدفق على طول الطريق من الساحل حتى فناء المنزل. رائحة ملح البحر التي لا أزال أحملها فوق شعري وجلدي، والرطوبة التي تتحد بالهواء. ورغم ذلك قمت بملامسة البحر مرة واحدة فقط. أعلم أنه ماء، وأنك إذا قفزت داخله تبتل كما لو أنك ألقيت بنفسك داخل جب، ولكنني لا أصدق الأمر حتى الآن ما دمت لم أقم به. في بعض المرات لمست الرمال رغم خطورة هذا الشيء. كنت أنا وعلي أثناء مرورنا في تلك الأزقة نقترب من البحر بعد الظهيرة، فنشاهد اتساعه الهائل ونحن جالسان على جانب الطريق الرئيسة التي تمتد من الجنوب إلى الشمال على طول الشاطئ. وكنا نختبئ وراء شاحنة أو دبابة كي نتأمل أمواج البحر طويلاً وهي تتحرك للأمام والخلف، ونلعب مع انعكاس أشعة الشمس في كل مكان. كانت لدينا رغبة جامحة في الغوص داخل البحر. ممنوع علينا أن نلمس البحر الواسع رغم كونه أمام أعيننا. لكن علياً لم يتمالك نفسه، فاقترب من البحر مرتين أو ثلاثاً. أدركت ذلك من يديه الذي كان يفركهما دون توقف. نظر حوله، أمسك بذراعي وطلب مني أن أركض. قال لي فقط: أركضي. في تلك المرة عبرنا الطريق الرئيسة وجلسنا على الرمال. كانت خطوة مجنونة، إذ من الممكن أن يطلقوا النار صوبنا، فالشاطئ هو أحد الأماكن المفضلة للميليشيات المسلحة. إنه بمثابة سماء مفتوحة حيث تصوب طلقات البنادق بشكل مباشر. لكننا تظاهرنا بأننا أطفال عاديون، أطفال لا يفكرون في شيء ويرغبون في اللعب ليس إلا. كانت الرمال حارة ورقيقة كصفائح الذهب. لم يكن هنالك أحد في تلك المنطقة، فرحنا نتدحرج ونتبادل اللكمات ونغوص في الرمل فيملأ شعرنا وثيابنا. وبعد أن قمت ببعض الحركات الرياضية ضحك علي كالمجنون حتى بدا أنه فقد عقله. لم أره من قبل في مثل هذه الحالة، فقد كان يفتح فمه مظهرا أسنانه الكبيرة شديدة البياض. تبدين وكأنك كرة لحم مغطاة بدقيق الذرة. وكان يستمر في الضحك بوجهه الهزلي وأنفه المسطح وفمه الضخم وعينيه الصغيرتين المتقاربتين. أنت كرة لحم مغطاة بدقيق الذرة، كان يردد. حاولت أن أحرر نفسي ولكني لم أستطع. كان أقوى مني بكثير رغم عضلاته الهزيلة، لكن السر كان في أعصابه المشدودة وقامته الطويلة. كان يشل حركتي فوق الرمال بينما أحاول فك هذه الأغلال، وكان يتظاهر برغبته في تقبيل فمي ويمد رأسه التي تشبه رأس السلحفاة، فأهز رأسي يميناً ويساراً وأنا منهكة. ثم حين يدنو كثيراً ينفخ الرمال في عيني بدل القبلة. كم كنت أكرهه. مرة واحدة فقط، وتحت تأثير قوة عجيبة اقتربنا من المياه ببطء، خطوة صغيرة تلو الأخرى دون أن ندرك ما كنا نفعله. كان امتداداً بديعاً هائلاً مثل فيل ينام ويتنفس بعمق. كانت الأمواج الطويلة تصدر صوتاً رائعاً يشبه صوتاً ما، وتبدو وكأنها قواقع صغيرة محبوسة داخل علبة زجاجية. أهداها أبي لأمي أيام الخطوبة فاحتفظت بها داخل خزانة خشبية في غرفتهما. كنا نلعب بها أحياناً ونقلبها ببطء رأساً على عقب كي نستمع إلى صوت البحر. شش. اقتربنا وابتلت أيدينا وأقدامنا بالماء. وضعت أصابعي على فمي ملح، وأثناء نومي رأيت الأمواج في المنام. حلمت بأنني فقدت نفسي وسط تلك المساحة الشاسعة، تاركة الأمواج تهدهدني وتحملني للأعلى وللأسفل وفقاً لمزاج المياه. سلبتني الحرب البحر إذن، وفي المقابل ولدت في داخل الرغبة في العدو، فباتت قوية مثل البحر. الجري هو بحري. كنت أنا وعلي نتظاهر بأن الحرب لم تكن موجودة، والفضل في هذا يرجع إلى أننا أبناء يوسف عمر والدي وياسين أحمد والده، فهما أيضاً صديقان منذ ولادتهما، وترعرعا معاً في قرية الجزيرة جنوب المدينة، والتحقا بالمدرسة نفسها، حتى أبويهما عملا سوياً في فترة الاستعمار الإيطالي، وتعلما من أبويهما بعض التعبيرات الإيطالية. لا تفعل اليوم ما يمكنك فعله في الغد، العالم قرية صغيرة، ساعد نفسك كي يساعدك الله، والعبارة الأهم، لا تعبأ حتى وإن سقط فوق رأسك 1000 كيلو من البراز، وهي عبارة كان القائد الإيطالي يرددها دائماً عندما كان والدان يعملان في الميناء في إفراغ الحاويات. ذات يوم انفتح فجأة باب إحدى الحاويات الممتلئة عن آخرها بالسماد ليهطل منها ما غمره تماماً، ومنذ ذلك الحين سار عمله بشكل جيد للغاية، لكنه لم يقلع عن استخدام تلك العبارة كنوع من أنواع السباب. عبارة أخرى مأثورة كانت تقول: نحن جميعاً أبناء وطن واحد. هذه كانت عبارتهما المفضلة، صديقان مخلصان لا يفترقان مهما كانت الأسباب. هل يمكن أن يفرق بيننا شيء؟ كنا نتساءل أنا وعلي في الأمسيات الحارة عندما كان يساعدني في تسلق شجرة الكافور كي نبقى منغمسين وسط أشجارها المنعشة طويلاً، ونحن نتحدث عن المستقبل. كان من الرائع الجلوس على شجرة الكافور. كنا نبني عالماً آخر أجمل من العالم الحقيقي لا يعيش فيه سوى نحن الاثنين وأحلامنا فقط. لا، كان يرد كل منا على مسامع الآخر، ثم كنا نقوم بأداء قسم الإخوة الأوفياء ونقبل أصابعنا المتشابكة مرتين. لا شيء يجرؤ أن يقحم نفسه بيننا ولا أحد. كنا على استعداد بأن نراهن على أي شيء بما في ذلك حياتينا، لكن شجرة الكافور تلك كانت مكان علي المفضل، ينفرد مع نفسه فوقها ويختبئ من دروس القراءة المسائية. على الرغم من أن هودان كانت تكبرني ب5 سنوات، فكنا نذهب كل صباح إلى المدرسة نفسها، وكانت المدرسة عبارة عن مجمع يضم صفوفاً ابتدائية وإعدادية وثانوية. لم يكن علي يأتي معنا نظراً لسوء أحوال والده المادية، فالتحق بالصف الأول الابتدائي في المعهد العام، ثم انهار المعهد بسبب القنابل، ومنذ ذلك الحين لم يعاود الذهاب إلى المدرسة مرة ثانية. منذ ذلك اليوم التعيس باتت الدروس تلقى في العراء، ولم يكن من السهل العثور على معلمين مستعدين للمخاطرة بحياتهم والتعرض لسقوط قنبلة فوق رؤوسهم. كانت الطريقة الوحيدة للتعلم هي التسجيل في المدرسة الخاصة. بعد بذل العديد من التضحيات استطاع والدنا أن يرسلنا إلى تلك المدرسة الخاصة لبضع سنوات، بينما واجه ياسين منذ بداية الحرب صعوبات في بيع فاكهته وخضرواته، فلم يكن الكثير من الزبائن راغبين في الشراء من دارودي قذر، هكذا كان يطلق عليه في مقاديشيو. عانى علي كثيراً من إجادتنا للقراءة والكتابة، فكان الأمر يشعره بالدونية تماماً مثل سمعة عشيرته في المنطقة، وكانت هذه واحدة من ضمن أشياء أخرى كثيرة تسعى عشيرته لتأكيدها. وكنا من حين لآخر نحاول أن نعلمه حروف الهجاء، وسرعان ما نكف عن ذلك. حاول أن تركز يا علي، كانت تقول له هودان كأم صغيرة وهي التي لطالما تصرفت كمعلمة. وحاول علي مراراً، لكن الأمر بالغ الصعوبة، فعملية تعلم القراءة تتطلب الكثير من الوقت، ولم يكن من الممكن القيام بذلك فيما بعد الظهر ونحن جالسان في الفناء على المائدة الصغيرة التي كان يستخدمها أبي وياسين للعب الورق تحت شمس حارة تثير الرغبة في اللهو والاستمتاع. أما هودان فكانت ترى في لعب دور المعلمة متعة كبرى، فتجبرني وعلياً على القيام بدور التلاميذ. كنت دائماً أؤدي دور التلميذة النجيبة، وعلي الطالب الذي لا يلتفت لدروسه. لا أستطيع، كان يقول لها، الأمر صعب للغاية، ثم إنني لست مهتماً بالدراسة، لا طائل من إجادة القراءة. فأقوم أنا بأداء دور التلميذة الراغبة في مساعدة زميلها، كي لا تفقد هودان صوابها. تشجع يا علي، الأمر ليس صعباً لهذه الدرجة، أنا أيضاً تعلمت، انظر، هذه هي أحرف العلة، ألف، واو، ياء. كنت أحاول تشجيعه، لكنه لا يقاوم لأكثر من 10 دقائق، وعندما يحين دوره في القراءة، كان يختلق الأعذار كي يذهب، وإذا ألحت عليه هودان، تراه يغضب، ويتسلق شجرة الكافور ويبقى هناك. شجرة الكافور مكانه المفضل. ذات مرة من مساء أحد الأيام، وبعد مشادة حدثت بينه وبين أخيه ناصر، صعد علي إلى قمة الشجرة، وظل هناك 2 يوم تقريباً. لم يتمكن أحد من إنزاله، وليس بإمكان أحد تسلق الشجرة والوصول إلى أعلاها. حاول ناصر إقناعه بشتى الطرق، ولكن دون جدوى. نزل علي من على الشجرة في الليلة الثانية وهو يتضور جوعاً. منذ ذلك الحين بات الناس ينادونه من وقت لآخر بالقرد لقدرته على تسلق الشجرة، وكان يرضيه هذا اللقب على أن يتعلم القراءة. على أي حال، كان علي دائماً ما يتظاهر بالقوة في أشياء أخرى ما عدا الجري، ولأنه كان ذكراً ويفوقني قوة كان يهزمني في المصارعة، ولكنه لم يكن أسرع مني في الجري. عندما كان يرغب في إثارة غضبي، كان ينعتني بالمسترجلة، وأنني بفضل هذا فقط كنت أسرع منه. كان يقول إنني صبي ولد داخل جسد أنثى، وإن المخاط يسيل من أنفي تماماً كالذكور، وإنني عندما أكبر سيكون لي شارب كبير مثل والده ياسين. كنت أدرك هذا جيداً، ولم أكن أحتاج أن يذكرني بأنني أبدو أنثى مسترجلة، وأن الناس عندما كانوا يروني أعدو دون حجاب بسترة أكبر من حجم الهزيل كغصن الزيتون وسراويل قصيرة، يعتقدون أنني لا أمثل صفات فتاة القرآن النموذجية. ولكن في المساء بعد العشاء، عندما يسمح لنا الكبار باللعب في الفناء طمعاً بالفوز بكرة صغيرة من السمسم الحلو أو الأنجير بالشوكولاتة، كنت أريهم قوتي. كان الفناء بمثابة مركز الحياة للعوائل كافة، إذ كان من الأفضل عدم البقاء طويلاً خارج المنزل أثناء الحرب. كان والدان يجهزان لنا الفناء للسباق بعد انتهاء أمي داهابو من إعداد طعام العشاء للجميع على البورجيكو، مرجل كبير بحجم بقرة، وانتهائنا من تناول الوجبة خبز وخضروات أو أرز وبطاطس وقليل من اللحم أحياناً. كان إخوتنا الكبار يقومون بدور المشجعين، بينما نتخذ أنا وعلي وضعية الانطلاق عند نقطة البداية تماماً مثل ما يفعل الأبطال، حيث ننحني في وضعية القرفصاء وأيدينا مثبتة على الأرض. كان لدينا أيضاً مساند الأقدام التي صنعها لنا أبي، إذ فكها من الصناديق الخشبية التي كان يحفظ البطيخ داخلها. ثم يقوم سعيد وناصر برسم المسارات من بداية الفناء حتى جدار الطين حوالي 30 متراً، ورسم المنحنيات وتحديد مسار العودة إلى نقطة الانطلاق. وكنت أظفر بالنصر، فيكرهني علي حتى أقاسمه حلوى السمسم التي لا أحب مثلها شيئاً آخر في الحياة. لكنني أستحلفه بألا يناديني بالمسترجلة، فإذا وافق أعطيته نصفها. في تلك الأمسيات الصيفية المنعشة كنت ألعب الشانترال مع أختي هودان. كانت تلك الأيام تتسم بالراحة وهدوء الأعصاب حتى ننسى الحرب. تكمن لعبة شانترال في أن نرسم جرساً على الأرض ثم نكتب داخله الأرقام من 1 إلى 9 فنلقي فيه حصاً صغيرة، وكان الهدف بلوغ قمة الجرس. وعلى الجانب الآخر يلعب الإخوة كرير، حيث يقومون بإلقاء الحصى بين الأيدي وهم جالسون على الأرض. وبين الحين والآخر من هذه الأمسيات كان ينضم إلينا أحمد، أحد أصدقاء ناصر أخي علي الأكبر. وكان أحمد يبلغ من العمر 17 سنة، في سن ناصر وسعيد. كان يبدو لي كبيراً جداً، وبالنسبة لهودان كان يبدو وسيماً وصعب المنال. بشرته زيتونية اللون وعيناه خضروان، وهو أمر نادر للغاية في الصومال، حيث كانتا يتلألأن أمام ضوء القمر، مما يجعل نظراته أكثر فخراً واعتزازاً. عندما سألناه ذات مرة عن سبب اختلاف لون عينيه عن الآخرين، أجابنا وهو يشير إلى ممارسة الجنس، مدخلاً إصبعه الوسطى في جمع يده الثانية، بأن جده كان أحد الإيطاليين الذين قضوا أوقات ممتعة مع الفتيات السمروات. انفجر كل من ناصر وعلي ضحكاً، أما أخي سعيد لم يفعل، واكتفى كالمعتاد بالنظر إليه بحدة وهو يهز برأسه. لم يكن سعيد يتفق معه كثيراً، على عكس ناصر الذي كان يعده صديقاً حميماً. ربما كان يراه كمنافس على صداقته مع ناصر، أو ربما ببساطة لأنه لم يكن يجده ظريفاً، لذا كان ينظر إليه دائماً بعين الريبة، وكان يقول إن هنالك شيئاً ما يثير الشك في هاتين العينين ذات اللون الأخضر الفاتح. علي أيضاً لم يكن يتقرب منه كثيراً، وفي كثير من الأحيان كان يحدق في وجهه ليتفحصه، ولكن دون الاقتراب منه. وعندما كنت ألعب أنا وهودان الشانترال، كان علي يبقى عادةً بالقرب من والدين اللذين يلعبان الورق كل مساء، ويحدق في وجه أحمد بحذر شديد. أحياناً بعد انتهاء مباريات كرير أو الكرة مساءً، كان الأمر ينتهي بأحمد وسعيد بالشجار، أحياناً على سبيل المزاح، وأحياناً أخرى يتخذ الأمر منحاً جاداً، فيضطر أبي وياسين أن يباعدا بينهما. وذات مرة قام سعيد بتوجيه لكمة قوية إلى وجهه، أدت إلى نزيف في أنفه، ترك آثاره على سترته البيضاء حتى بدا الضرر بالغاً. وبعد قليل أجبرهما والدي على أن يتصافحا، وفي مساء اليوم التالي عادا صديقين وكأن شيئاً لم يكن. ومن أجمل الأمور التي كانت تميز ليالي الصيف كانت أغاني هودان، ففي كثير من الأحيان كنا نجلس على شكل دائرة بعد أن تنتهي أمي والأخوات من غسل الأواني، ونظل ساعات نستمع إلى صوت هودان المخملي وهي تؤدي أغاني مألوفة. كان أبي وياسين يدخنان بعينين واهنتين موجهتين صوب السماء، فكنت أتساءل ماذا عسى رجل كبير ووسيم مثل أبي أن يطلب من النجوم. ومن حين لآخر كانت أمي وإخوتي يتأثرن بكلمات هودان، فكنا يمسكن بمناديل ليمسحن أعينهن وأنوفهن. أما الإخوة الكبار وأحمد فكانوا يجلسون فوق الرمال وأرجلهم مضمومة بين أذرعهم يحدقون في الأرض. كان أحمد ينظر إلى الأعلى فتتلألأ عيناه أمام ضوء القمر، وكأنه يرغب في تحدي القمر. عندما كان يقوم بهذا الأمر كنت أدير رأسي وأعيد تركيزي في وجه هودان التي كانت تظل جالسة في المنتصف مغمضة الجفنين تنشد أغاني تتحدث عن الحرية والسلام.